موضوع خطير. الليلة يا جماعة بداية العشرة الأواخر. يعني إيه الليلة يا جماعة؟ أول ليلة وترية. الليلة دي أول ليلة في العشرة الأواخر. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن العشرة اللي جايين دول كوم، والعشرين يوم اللي عدوا دول كوم. كل اللي عدى حاجة واللي جاي ده حاجة. اللي جاي ده يا جماعة أخطر أيام حياتنا كلها. الليلة ديت ثبت عن رسول الله إنها مرة جت ليلة القدر، والرسول عليه الصلاة والسلام عايش شاف رؤية معينة، الرؤية في ليلة القدر، الرؤية تحققت ليلة 21. يعني يا جماعة ممكن تبقى ليلة القدر، ليلة القدر دي ليلة برمضان كله، كل رمضان ليلة واحدة. الرسول بيقول من صام رمضان وقامه، اللي يصوم الثلاثين ويقوم غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة بالشهر ما تعرفيش هي امتى، ما تعرفيش. لازم نموت نفسنا يا جماعة. انا عايزك تعتبري كل ليلة من العشرة الاواخر، لا مش ليلة القدر ب 83 سنة، لا ده العشر ليالي كل ليلة ب 8 سنين ونص، عشان يبقى الموضوع خطير. يعني مش ليلة ب 60,000، لا ده كل ليلة ب 6,000 ليلة. يعني كل حرف قرآن يضاعف 6,000 يا جماعة. يا جماعة اعتبروا كل ليلة من العشرة الأواخر كأنها ليلة امتحان. شفت نفسك ليلة الامتحان؟ شفت بتعرفي تنامي لما تقول انا هنام ساعة وصحوني؟ شفت بتعرفيش تنامي؟ الوقت غالي، الدقيقة تساوي. انا عايزك تعتبري ان الوقت غالي والدقيقة تساوي. شفت ليلة الامتحان بتعمل ايه؟ ما بتضيعش اللحظة لان الوقت غالي. 10 ايام اغلى ايام حياتنا يا جماعة. يا جماعة احنا وصلنا للايام اللي عندها بيكرم المرء او يهان. ربنا هيكرمنا ولا لا يا جماعة؟ ربنا هيصطفينا ولا لا؟ من قبل رمضان واحنا بنهتف بنقول اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا جماعة. انا عايزك تعرفي ان في ليلة هنا مش ب 83 سنة، لا ده بعمرك كله. انت مين فينا اللي هيعيش 83 سنة؟ مين فينا اللي ممكن يعيش 83؟ واللي هيعيش 83 يضم في العبادة؟ يا جماعة العشرة الاواخر الليلة الواحدة منهم بعمر كامل جنب عمرك. والله العظيم كل ليلة عمر ربنا ادهولك في عمرك تضيعهم ازاي؟ ربنا يجعلنا من الفائزين فيهم يا رب. اوعى تقولوا ليالي فردية وزوجية، اوعى يا جماعة اسمعوا كلامي. يا جماعة دول 10 ايام معسكر مغلق استقتال. اللي هيعتكف ربنا يعينه وما يضيعش وقت وما تضيعيش وقت. واللي مش هيعتكف من المغرب لجلسة الضحى قاعد مع القرآن والذكر والعبادة والدعاء. ليلة القدر بيقدر فيها اقدار السنة. عايزة ايه من ربنا السنة اللي تطلبيه؟ ما تضيعوش وقت يا اخواني. الرسول في العشر الاواخر جه على نومه، جه على اكله، ما كانش بيكلم حد. الرسول عليه السلام تعال انت كمان على نومك وعلى اكلك. بعض الصحابة والسلف كان يرد عليهم ان هم بعض السلف انه كان يختم القرآن كل 3 ليالي في رمضان، يجي العشرة الاواخر يختمه كل يوم مرة. يعني كانوا بيضعفوا مجهودهم 3 مرات. انا عايزك تضاعف مجهودك اضعاف، ضاعف مجهودك. دي ايام حياتك وايام حياتك. عايزين الليلة دي يا جماعة عايزين نبدأ من اولها ضربة البدء بقى. من اولها دي ليلة 21، نبدأ من اول ليلة 21 ضربة البدء. الوقت فيه الوف دخلوا المعتكفات في كل مكان. هتتسبقهم؟ هتتسبقوا لربنا سبحانه وتعالى. هم قاعدين يعبدوا ربنا وانتوا تقعدوا تتسبقهم. ضربة البدء عايزين من اول الليلة ان شاء الله تبقى ليلة قدر وليلة عتق من النار وليلة حسنات رهيبة وننطلق الى الله ومفيش حاجة تعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. انا بحذر النساء بالذات، بحذر النساء لبس العيد وكحك العيد وغسيل ومسح الشقة والحاجات اللي بيضيعوا فيها العشرة الأواخر دي. يا أختي أجلي الكلام ده يا أختي. الوقت الموضوع أخطر مما نتخيل. بالله عليكم يا جماعة هاتوا آخركم، هاتوا آخركم، موتوا نفسكم. العشر أيام دول ثروة في عمرنا، لو راحوا هيبقى خسرنا. العشر كحك العيد لو راح مش مشكلة، إنما دول لو راحوا تبقى مصيبة، مصيبة. يبقى اذا يلا رجالة يلا نقوم، يلا نبدأ من اول الليلة. مفيش حاجة اسمها وتر وفردي. كل ليلة بتمن سنين ونص، كل ليلة ليلة امتحان. دول 10 ايام من عمرك لو استثمرتهم تتنقل نقلة رهيبة في علاقتك بالله. 10 ايام نتعب ونيجي على نفسنا وبعد كده مش هناخد ماجستير ولا دكتوراه ولا مليون جنيه ولا نفوق، ده احنا هناخد الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. على هذا أترككم هذه الليلة بإذن الله، بعد ما فرحنا بسحق اليهود وبعد ما استبشرنا بسحق خيبر وإن إسرائيل هتزول بوعد الله اليقيني ووعد رسول الله، وإحنا فرحانين. ربنا يكمل فرحتنا بقى ببداية العشر الأواخر والليلة الوترية. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين فيها يا رب. اللهم أعنا في هذه الأيام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلها أيام فتح مبين علينا وعلى الأمة جمعاء يا رب. اصطفينا فيها، اختارنا فيها، أعنا فيها، افتح علينا فيها يا رب. إنها أعظم أيام عمرنا يا رب، إنها أعظم أيام حياتنا، فأغثنا وأعنا وأمدنا وافتح علينا فيها يا رب، وانصرنا على أنفسنا فيها يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين.